فيطعمهم فهنا قد لا يستحضر النية ويأكله الأجر. وكذلك من زرع حبا أو غرس نخلا فأصاب منه طيب أو جابه إنسان فإنه يكتب له الأجر. طيب الشيخ، هل يلزم في ركوب الدابة أنه كلما رفع الدابة قرج على الركوب؟ تستمع؟ يجعج على الركوب؟ إيه نعم، ظاهر القرآن أن الإنسان كلما ركب على البعير أو السيارة أو السفينة أو القطار أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. طيب هل يقاس ذا باللبس يا شيخ؟ باللبس؟ لا ما أظن. المصعد الكهربائي هذا لا أظن من هذا النوع. ما هذا درج ميسر مسهل. بارك الله. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في من يسمي أبناءه ببعض الأسماء الموجودة في القرآن كأثنان وأمثال وبيان؟ لا حرج أن يسمي الإنسان أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن إلا إذا كانت ممنوعة بعينها، مثل أبرار فإنه لا يسمي فيها أو لا يسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم برة إلى زينب وإلى جويرية. وكذلك بيان لا يسمى به، لأن البيان هو القرآن كما قال على هذا بيان الناس. ومن ثم بيان ومن ثم بيان فليغير. نعم. طيب الشيخ، ذكرت مع أحد الأخوة السائلين قبل قليل أن موظف الدولة لا يجوز أن يتاجر في إحدى التجارات، فهل يجوز لموظف الدولة أن يفتح محلا باسم زوجته أو باسم أحد أخوانه؟ وهو له أو لزوجته؟ لا، له ولا لا يجوز. يعني لا يجوز أن يوظف أن يفتح محل تجارة في اسم ولده أو زوجته أو أحد من أقاربه أو أصدقائه، لأن ذلك كذب، فإن هذا المحل ليس لمن كتب له باسمه، وهو في نفس الوقت خيانة للدولة، لأن الإنسان فعل ما منعته الدولة وتحيل عليه في هذا الحين. طيب يا شيخ، كما تعلمون في منطقتنا، في المنطقة الشرقية، إيش؟ في المنطقة الشرقية يوجد كثير من الرفضة أو الشيعة، فكيف يكون التعامل معهم؟ هل نبدأ بهم بالسلام ونتعامل معهم بالسلام؟ عامل الشيعة بما يعاملونك به. أبدا، عاملهم بما يعاملونك به. أما في العبادات فإن الشيعة ينقسمون إلى أقسام، إلى فوق 20 قسما، فمن كان منهم بدعته مكفرة فإنه لا يجوز السلام عليه، ومن كان في العشر دون ذلك فإن درجة المصلحة. ايش؟ نعم. اللهم اهديهم من العلم. الظاهر ان هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء الذين يقصون قنوت الوتر لا يعرفون، لان القنوت هنا ليس قنوت الوتر، انما هو قنوت لدفع البلاء، فيقنوت بدفع هذا البلاء، كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو للمصارعين ويدعو على الظالمين بالدعاء المناسب. لكن هؤلاء الذين سمعوا قنوت قنوت ولا يعرف. إذا رأيت أحد من هؤلاء فبلغ إلا الصحيح أن الذي يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في حضور الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر، ولكنه إذا لم يحضر يجب أن يصلي ظهرها. لأن إذا سقطت الجمعة فالهبة وهو الظهر. نعم. إيش؟ نعم. نعم. إذا كان أمامه امرأة وهو لا وهو يخشى على نفسه من انشغال قلبه فلينفرد يطلب مكان آخر ولو كان جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ثلاثة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع ولحظتان، فكيف هذا إذا كان بحضرة هذه المرأة التي يستدن بها؟ هذا من باب أولى. ولا فاتها الجمعة أيضا حتى الأفضل يقضيها ظهرا. نعم. ولهذا لو فرض الإنسان أصيب مثلا بغائب وحاصره هذا الغائب جافعه فإنه يقضي حاجته ثم يذهب إلى الجمعة، إن أدرك هذا مطلوب وإن لم يدرك فلا شيء. هذا علاج ثابت، لأن من ترك العمل لعذر ولا سيما بعد الشروع فيه فإنه يكتب له أجره كامل. بالنسبة يا شيخ لصور الحيوانات عزك الله تعليم الأطفال، يعني بدأت إذا تكررها هجائية تكون صور لوحة على صور بعض الحيوانات يكون كل حيوان تحته بداية الحر يعني جيني حط جمل. نعم. جيني حط جمل. نعم هذا خروف خروف صور كذا والحرب. نعم. وفيه فائدة على التعليم الصغار. نعم. فما أدري عن حكم وأنه تكون مهانة يعني هذا لا بأس أنه يبين للطلبة هذه الحروف بشرط أن يقطع رأسه مجالها بعيداً بالأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.